لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضعليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم سبحان الله معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الآية تقدم أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يقاتلوا المشركين وأن يصفوا حسابهم وأن لا يبقى وجود لهم في هذه الديار لماذا؟ لأنها قبة الإسلام وبيضته لا يجتمع دينان في هذه الديار ديار الجزيرة ومنها ينطلق الإسلام والمسلمون فلا ينبغي أن يبقى مشرك في هذه الديار وحذرهم من موالاة أقربائهم الكافرين وأصدقائهم في الجاهلية هنا كأنما قال لما تخافون لما ترهبون العدو لما وقد نصركم الله في مواطن كثيرة أبعد ذلك النصر يهزمكم حاشا لقد نصركم الله في مواطن جمع موطن مكان الحرب منها أولها بدر ما انتصروا ثاني بدر ماذا خيبر ما انتصروا ثالثا الفتح بكامله مواطن كثيرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وبالذات يوم حنين وحنين اسم وادي ما بين مكة والطائف وسبب هذه الهزيمة أولا لما فتح الله على رسوله مكة وكان رجاله المجاهدون معه من المدينة 10,000 مقاتل ما بين أنصاري ومهاجر وخرج معه 2,000 من مسلمة الفتح ممن أسلموا من يومين 3 أو 4 لما خرج لأن هوازن أو ثقيف لما بلغهم انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لم يبقى ما جعل أبدا إلا أن المغرب إما ننتصر وإما ننتصر. فجمعوا رجالهم ونساءهم وأطفالهم وأموالهم حتى الأطفال حتى يموتوا. امرأته بين يديه طفله تحت قدميه ماله معه إما النصر وإما الموت. وخرجوا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلوا إلى واد حنين في الليل فدبروا مكيدتهم فملأوا شهاد الوعد برجالهم والنبال والسهام في جيوب أيديهم وقالوا إذا مر محمد ورجاله نصب عليهم مطر السهام تكون الهزيمة مرة. والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما عندهم هذا. إذن فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله 12,000 فلما توغلوا في الوادي ليجتازوه إلى ثقيف صب عليهم ملائكة المشركون سهامهم ونزالهم. والمكان ضيق مضيق وادي فولوا مدبرين ما عرفوا أين يتجهون ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ومعه ابن عمه وثلاثة من آل البيت الله. ولوا مدبرين كما أخبر تعالى. إذن ولم يبق إلا رسول ونفر معه. وكان العباس ينادي يا أهل سمرة يا أهل سمرة أياما بيعتم رسول الله تحت الشجرة في صحيح الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. وكان لعباس صوت إذا دوى ورد أن مر من مرات الجاهلية شن في غارة على أهل مكة فصعد جبل ونادى بأعلى صوته بأعلى صوته وصباحا فلاحت كما مر طفلها من صوته. ذكرت هذه الرواية في التفسير. والشاهد عندنا يا أهل سمرة ما إن سمعوا الصوت حتى أخذ يتراجعون. ووقف الرسول ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وأنزل الله ملائكة فأخذت تلامس قلوب المؤمنين وتنفخ بها روح الشجاعة والثبات والإقدام فعادوا كالجبال. ثم أخذ الرسول حسنا من تراب وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه وما هي إلا جولة. وإذا أولئك المشركون كلهم بنسائهم وأطفالهم وأموالهم أسرى في أيدي الرسول والمؤمنين آية من آيات الله. فهو تعالى يمن هذا عليهم وعلينا معهم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين بالذات. وفي يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وهذا لأن الذين أسلموا ثلاثة أيام أربعة منهم من قال لن تنتهي هزيمتهم إلى البحر فرحان بهذا الكلمة. ومنهم من قال لن نغلب اليوم من قلة وهذا هو الإعجاب بالنفس. فكان الهزيمة تأديبا لهم وتوديعا. إذن لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 12,000 فلم تغن عنكم شيئا من الإغناء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت على اتساع الأرض ضاقت ثم وليتم مدبرين إلى الوراء. ساعة تارين هاربين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وهو في الميدان على النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وعلى المؤمنين وأنزل جدا لم تروها ألا وهم الملائكة لا يقاتلون بالسيوف والرماح ولكن يلامسون القلوب وينفخون فيها روح الثبات والصبر وثبات المؤمنون والصبر وعادوا للمعركة من جديد. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا أي عذاب أقسم أن يشبوا بنسائهم وأطفالهم وأموالهم وتقتل رجالهم ونسائهم. فالله إذا قاتلت تقتل. وأنزل جنودا لم تره وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلى يوم الدين ويوم القيامة جزاؤهم النار وسجن العذاب. هذا جزاء أعلنه الله تعالى الهزائم تصيب الكافرين لا تصيب المؤمنين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء وقد تاب الله على رجالات من ثقيف وعلى رأسهم من كان يقودون المعركة كمالك بن عوف وغيره دخلوا في الإسلام والذين أسروا دخلوا في الإسلام وتاب الله عليهم. ويتوب الله على من يشاء والله غفور رحيم غفر لهم ذنوبهم الماضي التي ارتكبوها من شن الحرب على رسول المؤمنين ومن قتل المؤمنين ومن الشرك والكفر ومن الفسق والفجور كل ذلك غفره الله عز وجل لأنه غفور ورحيم رحمهم برضاه وأدخلهم جنته مع المؤمنين. فلا عجب إذن أن يتوب على هؤلاء الكافرين الذين شنوا الحرب على رسول الله والمؤمنين ويغفر لهم لأن من صفاته أنه غفور رحيم. ثم ناداهم الله بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا ونحن معهم ومنهم لبيك اللهم لبيك اسمعوا ناداهم ليخبرهم إنما المشركون نجاسة معنوية قلوبهم عافنة نفوسهم منتنة أوضار الشرك والكفر والفسق والفجور كل هذه نجاسة وأوساخ نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامين. هذه السنة التاسعة التي حج فيها أبو بكر بالمؤمنين وبعث رسول الله عليا ومن معه لننهض الإعلام في مين وعرفات ومكة ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بعد العام عريان إذ كانوا يطوفون بالبيت رواه إذا لم يجدوا ثياب الحمص والأشراف يطوفون بها حينئذ يسلخون ثيابهم ويطوفون رواه يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك أخبرنا قال إنما المشركون نجس مشركو مكة وقريش وثقيف إلى كل المشركين المشرك الكافر بالله الذي يعبد مع الله سواه أو المنكر لوجود الله الملاحدة كل الكفار نجس. فبناء على هذا لا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. هذا خبر ولكن معناه الأمر يجب أن تمنعوهم وأن تصدوهم وأن تردوهم وأن تقيموا بوجوههم ولا تسمحوا لشافعٍ أبدا أن يدخل مكة والحرم. والحمد لله مضى 1400 سنة وكثر ما دخل كافر مكة. عرفتم هذه آيات الله لأن الله أودع هذا السر لعباده المؤمنين أن لا يسمح أبدا لمشرك كافر يدخل الحرم المكي. أما غير الحرم المكي يدخلون بإذن المسلمين إلى مساجد لأمر ما لهم ذلك لكن ليسوا ظاهرين غالبين ولكن بإذن من المسلمين. قال نريد أن نشاهد المدينة يجوز تعطى إذن لشاهد يدخل مثلا. أما باقي المساجد فكذلك يدخل بيت المسجد الأقصى يشاهد بإذن المؤمنين وتحت إمرتهم ومشاهدتهم. والله يقول فلا يقرب المسجد الحرام خاص بهذا المكان مكة والحرم حولها والمسجد في داخلها. إنما المشركون نجد فلا يقرب المسجد الحرام بعد هذا. وإن خبتم عيلة والعيلة الفاقة والفقر لأن الشيطان وسوس. قالوا إذا منعنا المشركين وهم يأتون بالحج كل عام بتجارات أنواع المال أنواع الطعام الثياب من كل جهة إذا تكسب تجارتنا ونفتقر. قالوا بالفعل هذه أمة تحددوا. فقال تعالى وإن خبتم عيلة ماذا يحصل؟ فسوف يغنيكم الله من فضله انزعوا من ذلكم هذه. وبالفعل ما إن فتح الله مكة وانتصر الإسلام حتى جاء الفجاج من الشرق والغرب والشمال والجنوب بتجاراتهم وأموالهم وأغنى الله تلك الديار غنى لا نظير له. وعد الله عز وجل فإن خلتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذا الاستثناء وهذه اللطيفة لطيفة إن شاء. لولا قوله إن شاء لأصبحت القلوب مطمئنة لا تعمل ولا تسعى ولا. وعلم الله بالغنى فقال إن شاء يغنيكم وإن شاء يسركم. أين عملتم بأسباب الغنى أغناكم وإن عملتم بأسباب الفقر أفقركم. لأن الله سنن وفي الحديث تغدو خماط وتروح بطانة الطير. فلا بد من السعي لا بد من العمل حتى لا يقول إذا ما في حاجة الآن إلى العمل أبدا. وعدنا الله بالإغناء إن شاء لتبقى قلوبهم ثقة بالله عز وجل يسألونه ويتضرعون إليه أن يغنيهم ولا يخطئهم. وإن شئت قلت لما قال تعالى إن الله حكيم عليم حكيم. هذا تعليل لقول إن شاء فإنه عليم بالطباع والأخلاق والأعمال حكيم فيما يشرع ويقنن. فلهذا قال إن شاء. لو ما قال إن شاء لاطمأن إلى الغنى المطلق بدون عمل. ولكن لا بد من الجهاد والكسب والعمل. مرة ثانية أسمعكم الآيات وتأملوا. أجعلت يا أي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ما هذه المواطن الكثيرة تعرفون من شيء؟ بدر، خيبر، فاتح، الخندق، لا قريضة، بني النضير، فداتهم حنين وثقيف كلها. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. أي ما نصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم ثم وليتم مدبرين منهزمين راجعين إلى الوراء. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلى يوم الدين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وقد تاب الله بعد نصر أوليائه تاب أولئك الأسوأ ودخلوا في الإسلام وعلى رأسهم أمراهم وسادتهم كلهم أسلموا وذلك لأن الله غفور رحيم. ثم نادهم نداء يا الذين آمنوا اسمعوا إنما المشركون نجس وسخ معنوي، ثم حتى النجس الحسي يوجد فيهم ما يغتسلون جامع. العرب كانوا يغتسلون ما يستنجون بالماء ولا يتطهرون، لكن مراد نجس معنوي وهو كفرهم وشركهم وظلمة قلوبهم. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا العام التاسع ولا لا، وحج الرسول في العاشر ولم يحج مشرك قط. وإن خبتم عيلة، ما المراد من العيلة؟ الفقع عال يعيل عيلة إذا افتقها، وأعال يعيل إذا أغنى الفقير وأزال عيلته. وإن خبتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. عرفتم سر إن شاء هذا الاستثناء؟ حتى لا ينام ويقول وعدنا الله بالإغناء، لا بد من العمل بمقتضى سنة الله تعالى. والله إن الله عليم حكيم، هذا التعليل لقوله إن شاء، فإنه لا يغني ولا يخفى إلا بعلم وحكمة تقتضي ذلك. والآن هل لهذه الآيات من هدايات؟ بلى. هيا نستمع إلى هذه الآيات. قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا حرمة العجب بالنفس والعمل، حرمة العجب بالنفس والعمل، أزيد بالشرف والأصل وما إلى ذلك. من أين أخذنا هذا الحرام؟ إذ أعجبتكم كثرتكم فغرضكم الله عز وجل. حرمة العجب بالنفس بالعمل، إذ هو أي العجب من العوائق الكبيرة عن النجاح، مما يعوق عن النجاح العجب، لأنه ينتفش وينتفخ يبطل العمل ينفكر. ثانيا بيان إفضال الله تعالى وإكرامه لعباده المؤمنين، بيان إفضال الله تعالى وإكرامه لعباده المؤمنين. من أخذنا هذه؟ لقد نصركم في مواطن نعم، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ثالثا بيان الحكمة من القتال في سبيل الله تعالى، بيان الحكمة من القتال. ما الحكمة في القتال؟ من أين أخذنا؟ قاتل مشركين، لا يعني الذين إنما المشركون ناجت فلا يقرب المسجد الحرام بعد هذا، أي قاتلوهم وردوهم لتبقى للإسلام طهارته ويبقى له نقاه وعزته ما تختلط به الأنجاس. رابعا تقرير نجاسة الكافر المعنوية، إنما المشركون نجس. خامسا منع دخول المشرك الحرام المكي كائنا من كان، بخلاف باقي المساجد فقد يؤذن للكافر لمصلحة أن يدخل بإذن المسلمين. مرة ثانية منع دخول المشرك الحرام المكي، مكة والحرم حولها والمسجد الحرام، كائنا من كان أبيض أو أسود، بخلاف باقي المساجد فإن لهم يدخل بإذن المسلمين لمصلحة تقتضي ذلك الدخول. سادسا لا يمنع المؤمن من امتثال أمر ربه الخوف، لا يمنع المؤمن من امتثال أمر ربه الخوف من الفاقة والفقر، أما قال فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم، أي امنعوا الكافرين من دخول الحرم وإن خفتم فقرا فالله يغنيكم. إذا فمن هنا قلنا لا يمنع المؤمن من امتثال أمر ربه الخوف، كون يخاف ما يصلي، يخاف ما يقول كلمة الحق، يخاف ما يعطي ما وجب عليه. هذا الخوف باطل، لا يمنع المؤمن الخوف من أن يفعل خيرا أو يدعو إليه. ثالثا، لا يمنع المؤمن من امتثال أمر ربه في واجب الواجبات أو في نهي من المنهيات، لا يمنع الخوف من الفاقة والفقر ذلك، فإن الله تعالى تعاهد بالإغناء إن شاء. افعلوا ما أمر الله واجتنبوا ما نهى الله ولا تخافوا الفقر، فإن الله وعدكم الغناء إن شاء، والله عليم حكيم. والله تعالى أن يتوب علينا وعلى سائر المؤمنين.